بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا فيما جاء الإيمان بالحوض، وهو الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر. وهذا الحوض هو غير الكوثر الذي يكون في الجنة، وإن سمي في بعض النصوص بالكوثر لكونه يمد من الكوثر الذي في الجنة، وهو حوض على الصحيح في أرض المحشر ترد عليه الأمة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويزاد عن هذا الحوض المغيرين المبدلين، ومنهم أهل الردة الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أهل البدع بما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فدل على أن الإحداث في الدين هو السبب المنع من هذا الحوض. وهذا الحوض ما ذكر المصنف هنا من صفاته مما جاءت به النصوص، أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، كما جاء هذا في النصوص من حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما، وكذلك أن عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وهذا دليل على اتساعه وعلى كثرة الآنية التي توضع بحافتيه يرد عليها المؤمنون ويشربون منه. وجاء أيضا في النصوص أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، وهذا دليل على أن هذا الماء له خاصية غير المياه المعروفة في الدنيا، فإن من شرب من هذا الحوض فإنه لا يظمأ بعده أبدا. وهؤلاء الذين يريدون الحوض ويشربون منه هم أهل الجنة الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، ولهذا يدخلون الجنة وينعمون فيها ويتلذذون بما فيها من النعيم، ويحصل لهم من هذا النعيم قبل دخولها هو الشرب من هذا الحوض الذي من شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا. وهذا لأنه يمد من الجنة، ومعلوم أن أنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا، وهذا فيه شاهد لاختلاف الحقائق مع اتفاق المسميات، وهو من الأصول التي يستدل بها أهل السنة في نفي المشابهة بين صفات الخالق والمخلوق، أن الاتحاد في الأسماء والتماثل في الأسماء من حيث الإطلاق لا يعني التماثل في الحقائق، فهذا ماء وهذا ماء، ولكن هذا الماء له خاصية غير خاصية المياه المعروفة في الدنيا. قال رحمه الله: والصراط المنصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، هذا فيما جاء في الصراط، والصراط جسر ينصب على متن جهنم، يكون هو طريق الناس إلى دخول الجنة، إلا ما جاء في أهل الجنة الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، جاء في الحديث الصحيح أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، الذي يظهر أن هؤلاء لا يمرون على الصراط، وأما من عداهم ممن توزن أعمالهم فإنهم يمرون على الصراط. فأهل الجنة ينجون بفضل الله وبرحمته ويعبرون الصراط، وأهل النار يقعون فيها. وهذه هي آخر المواطن التي يفترق فيها أهل الجنة عن أهل النار، لأنهم في أرض المحشر يكونون في أرض المحشر عند الحساب وعند الوزن وعند تطاير الصحف، وأما إذا مروا على الصراط فعند ذلك افترق الفريقان. وهذه هي آخر المراحل التي يبقى فيها أهل الجنة مع أهل النار، وعند ذلك يفترقون فلا لقاء بينهم، يفترق أهل الجنة عن أهل النار، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعند ذلك تحصل المفارقة العظيمة بين أهل الجنة وأهل السعادة وأهل النار وأهل الشقاء، هو عند المرور على هذا الجسر وهذا الصراط. وهذا الصراط ينصب على متن جهنم، وتكون عليه كلاليب تخطف الناس، ومن أمر الله عز وجل به، وجاء في بعض الأحاديث أنها كحسد السعدان. وأيضا هذا الصراط جاء في النصوص أنه دحض المجلة، يعني أنه لزج ولا تثبت عليه قدم، وأيضا أنه ينصب في ظلمة، وأن الناس يعطون أنوارهم على قدر إيمانهم، وكذلك يمر الناس عليه، يمرون عليه على قدر أعمالهم. فكلما كان العمل أفضل كلما كان المرور أسرع، فمنهم من يمر كالبصر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يكون يمر كأشد الخيل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يعبره زحفا. وهذا بحسب الأعمال، كما أنهم يعطون الأنوار بحسب إيمانهم. وهذا الصراط هو من المواطن العظيمة التي يحشر فيها الهول العظيم، عندما يرى الناس جهنم ولا طريق لهم للجنة إلا هذا الصراط، مع كونه دقيق أدق من الشعر، وكونه لزج، كونه ينصب في ظلمة، وكونه بحافته كلاليب، وأيضا في أثنائه عقبات، فيسأل أول ما يسأل عن التوحيد، ثم عن الصلاة، ثم بقية الأركان أركان الإسلام، ثم يسأل عن الوضوء والطهارة، ثم يسأل عن المظالم، مظالم العباد، فيمر بهذه العقبات السبع. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، فإن الطريق لو كان واسعا إذا كان في ظلمة وكانت فيه لزوجة فيكثر من يسقط فيه، فكيف إذا كان دقيقا، فكيف إذا كان على متن جهنم؟ فإنه كلما كان المكان الذي يكون تحت الجسر مخوف، كلما كانت النفوس اشتد عليها العبور، ولو كان هذا الطريق من أوسع الطرق. ثم المرور على هذا الصراط أيضا ليس هو باجتهاد في ذلك الوقت، وإنما هو في اجتهاد المضى بسبب العمل وبسبب ما قدم الإنسان، فعند ذلك لا يستدرك الإنسان ولا يستطيع أن يجتهد في عبور هذا الصراط، وإنما هو عمل كتب له ودون له في صحفه، وعلى قدره يمر على ذلك الصراط. وهذا مما يحمل النفوس على الاجتهاد في الطاعة قبل أن يرد ذلك المورد العظيم، وقبل أن يرى الناس يمرون كالبرق وكالريح، وهو لربما كان من الذين يقعون على هذا الصراط، أو لربما كان من الذين يطول عبورهم إن كتب الله عز وجل له النجاة. فهذا الصراط هو من أعظم ما يحمل النفوس على الاجتهاد في الطاعة، والاجتهاد قبل ذلك الورود الذي لا نجاة فيه إلا لمن وفقه الله عز وجل العمل في الدنيا وعصمه من أسباب الهلاك. ولهذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصراط يسأل لأمته الثبات، ويقول اللهم سلم سلم. ثم إذا مروا على هذا الصراط فإنهم يعبرون إلى قنطرة، بعد ذلك يكون بعد المرور على هذا الصراط يعبرون إلى قنطرة تكون بعد هذا الصراط، وهي القنطرة التي يقف فيها أهل الجنة ويقفون لأن يقتص بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قال رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. نعم، هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وقد جاء في الحديث أنه يستفتح باب الجنة فتقول أمرت يعني أو يقول الخزنة أمرنا بأن لا نفتح أو أن لا يدخلها أحد قبله، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وأمته هي أول الأمم دخولا للجنة، وهم أكثر أهل الجنة. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ذكر هنا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، قال وله في القيامة 3 شفاعات، وهذا العدد ليس للحصر، وإنما هو لذكر الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أكثر من هذا العدد. فذكر الشفاعة الأولى وهو شفاعته في أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم، وهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يتأخر عن الأنبياء والرسل، فيأتي أهل المحشر يسألون آدم أن يشفع لهم ثم يعتذر لهم، ويذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى وعيسى، والكل يعتذر، ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع ويسجد لربه عز وجل تحت العرش، ويشفعه الله عز وجل، يقال له ارفع رأسك محمد وسل فأطاه واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم بعد أن يصيبهم ما يصيبهم من الكرب العظيم لطول ذلك اليوم، حتى يقول أهل الموقف ليقضي بيننا ربنا إما إلى الجنة وإما إلى النار لشدة ما يجدون من الكرب، وعندما تدنو الشمس منهم ويلجمون في عرقهم ويذهلون ويكونون حفاة عراة غرلا، فيذهلون عن كل شيء، حتى إن الرجال مع النساء لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا تنظر المرأة إلى الرجل لشدة ذلك اليوم. وعند ذلك وعندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويكرمه الله بهذه الشفاعة وبهذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، يشفعه الله عز وجل في أهل الموقف، فيأذن الله عز وجل بالحساب، فتتطاير الصحف من تحت العرش ويأخذون صحائفهم، ثم يقوم بعد ذلك الحساب. فهذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، كما تقدم أنه أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها، ثم يأذن لأهل الجنة، ثم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، فيدخلون الجنة بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم كل الأمم، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيدخل هو أول من يدخل الجنة، ثم تدخل أمته، ثم تدخل بقية الأمم. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أيضا أخرى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإنه يشفع في عمه أبي طالب ويخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أهون أهل النار عذابا. وهذه الشفاعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أيضا أنها خاصة في الكفار الذين يشفع فيهم لعموم قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا عام في كل الكفار أنهم لا ينتفعون بالشفاعة إلا ما ورد النص باستثنائه وهو أبو طالب. ومن أهل العلم من قيد هذا بالانتفاع بالشفاعة في الخروج من النار، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار دون التخفيف. والذي يظهر أنه لا يستثنى إلا من ورد النص به وهو أبو طالب. فإن الصحيح فعلى الصحيح والله أعلم أن الكفار لا ينتفعون بشفاعة الشافعين لا في الخروج من النار ولا في التخفيف، وإنما يستثنى من دل النص عليه. ودلالة النص على التخفيف عن أبي طالب لا يدل على أنه عام في غيره، فيبقى النص على عمومه. فهذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هي خاصة به، ولا يؤذن لغيره بالشفاعة في كافة، ولا يشفع غيره في أحد من الكفار على الصحيح، لا في تخفيف العذاب ولا في غيره. وهذه الشفاعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة له، وهي خاصة به. ثم الشفاعة الثالثة التي ذكر المصنف، فيشفع في من استحق النار، في من استحق النار أن لا يدخلها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه شفاعة في أهل الكبائر، من استحق دخول النار وثقلت سيئاته فاستحق دخول النار، يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين أن لا يدخل بعض هؤلاء النار، فينجيهم الله برحمته وبإذنه للشفعاء أن يشفعوا فيه. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها المعتزلة والخوارج، وزعموا أنه لا شفاعة في أهل الكبائر. ولهذا تلاحظون أن الكثير من أهل العلم عندما يذكرون الشفاعة في سياق تقرير عقيدة أهل السنة يذكرون هذا النوع، ولا يذكرون الأنواع الأخرى لأنه لم يحصل فيها خلاف. وأما هذا النوع فخالف فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون أن يدخل أهل الكبائر الجنة، ويرون أنهم خالدون مخلدون في النار. وهذه الشفاعة على قسمين: شفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها ابتداء، وشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار ومعه أصل التوحيد أن يخرج منها برحمة الله وبإذنه للشفعاء بأن يشفع. وأيضا من يخرج من النار برحمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث في قول الله عز وجل فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله يقول: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط، فهؤلاء تنقطع الشفاعة دونهم ولا تسعهم إلا الرحمة. وهذا دليل على أن رحمة الله أوسع للناس من كل شيء، حتى من شفاعة الشفعاء التي يتعلق بها كثير من المشركين ويتوجهون بالعبادات للأولياء وللصالحين لطلب شفاعتهم، مع أن الشفاعة لا تطلب من هؤلاء وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله عز وجل. فإن الشفعاء لا يشفعون عند الله عز وجل إلا بعد أن يأذن للشافع أن يشفع، وبعد رضا الله على المشفوع له أن يشفع فيه. والله لا يرضى أن يشفع في المشركين إلا ما ورد النص فيه في أبي طالب في التخفيف عنه، ولا يأذن ولا يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه له، فالأمر كله لله عز وجل. هناك شفاعات أخرى لم يذكرها المصنف وهي ثابتة بالنصوص، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الصالحين في رفع درجات أهل الجنة، في رفع درجات أهل الجنة، أن يرفع الله عز وجل درجات أهل الجنة. وكذلك شفاعته في بعض الصالحين لأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن ذلك شفاعته في عكاشة ابن محسن على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له واستحق بهذا أن يكون من هؤلاء. وعلى قول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر، على كل حال هناك شفاعات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر المصنف من هذه الأنواع إنما هي بعض ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، بعد أن ذكر المصنف يعني من يدخل الجنة بشفاعة الشافعين، وأيضا إخراج الله عز وجل من النار من يخرج منها بفضل الله ورحمته، ذكر أنه يبقى في الجنة فضل، وهذا على ما دلت عليه النصوص أنه يبقى في الجنة فضل، فينشئ الله عز وجل لها أقواما لم يعملوا بعمل فيدخلهم الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل أنه ينشئ لأهل الجنة للجنة أقواما فيدخلهم الجنة، لأن الله وعد الجنة بملئها، وعد الجنة بملئها. وأما النار فإنها لا تمتلئ، فيضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فعند ذلك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، فتحقق بذلك الوعد والعدل، تحقق وعد الله عز وجل أن وعد الجنة بملئها والنار بملئها، والعدل أن الله عز وجل لم ينشئ خلقا فيدخلهم النار بغير ذنب. وأما الفضل فإنه يسع من لم يعمل بعمل ولم يتسبب فيه، لأن فضل الله واسع، ولهذا ينشئ ويخلق أقواما يخلقهم للنعيم فيدخلهم الجنة، يدخلون الجنة بلا عمل، إنما هو بفضل الله وبرحمته. ثم ذكر أن ما ذكر المصنف هنا إنما هو بعض ما جاء في النصوص، وأشار إلى أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك، قال مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، أي أنه يجب الإيمان بهذا، فمن طلب هذا وجده مبسوطا في الكتب. وإنما يذكر العلماء على سبيل الإيجاز وعلى سبيل الإجمال، وأما تفاصيل ذلك فهو موجود في الكتب المنزلة. ولكن إشارة يعني شيخ الإسلام هنا إلى أن هذا موجود في الكتب المنزلة لا يعني أن يطلب هذا العلم منها، ولكن يذكر أن تفاصيل هذا العلم أنه موجود في الكتب المنزلة. وأما بعد نزول القرآن فلا اتباع ولا عمل إلا بكتاب الله، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم، لأنهم دخل على كتبهم من التحريف والتبديل، فلربما صدقوا في أمر هم قد كذبوا فيه أو غيروا، ولربما كذبوا في أمر هو حق دلت عليه النصوص. ولهذا لا اتباع ولا استدلال إلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الوحيين كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها ما يشفي وما يكفي، وليس في الكتب وليس مما جاء به الرسل أعظم مما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء من وصف الجنة في القرآن ووصف النار، كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، حتى أنه حذرها ما لم تحذر به الأنبياء قبله، ولهذا قال في الدجال أخبر أنه حذر أمته وبين لهم وصفه بما لم يرد في كلام نبي قبله، فبين لهم أن الدجال أعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأن معه جنة ونار، جنته نار وناره جنة، وكل هذا من التفصيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة وفي أشراط الساعة وفي الفتن، مما يغني هذه الأمة عن النظر في الكتب السابقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عندما رآه ينظر في بعض ألواح من التوراة، قال والذي نفسي بها والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني أنها صافية ليس فيها ما يشوبها مما شاب الكتب السابقة. ولهذا هذا أصل في عدم النظر في كتب أهل البدع أيضا، لأنها جاءتنا صافية نقية، جاءتنا السنة الصافية نقية. تنظر كتب السنة المحضة وينظر كتب أهل العلم الذين رسخوا في العلم وعرفوا السنة، ونستغني بكتبهم عن كتب غيره، ونستغني بكلامهم عن كلام غيره. قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم، يؤمن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره هو ركن من أركان الإيمان، وهو أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله وأن ما قدر عليه وما أصابه فهو مقدر في علم الله. فإن الحذر لا ينجي من القدر، ولا يمكن للإنسان أن يدفع القدر الذي قدر الله عز وجل أن يمضي فيه، ولكن الله عز وجل أمرنا باتباع الشرع، وأن تبذل الأسباب في تحقيق النجاة وفي تحقيق مطالب الدنيا والآخرة. ولهذا لا تعارض بين القدر وبين الشرع، بل إنا نعمل ولا نتكل على القدر، نجتهد في العمل ولا نعتمد على القدر. فالإيمان بالقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو من أعظم الأركان التي إذا حققها العبد اطمأنت نفسه ورضي بأقدار الله عز وجل وصبر على أقدار الله، وحصل له اليقين بأن الله عز وجل هو المالك الخالق لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، وأنه لا راد لقضائه، وأن الناس ما أصابهم من السراء والضراء فكلها مقدرة من الله عز وجل، فعليهم أن يصبروا عند السراء عند الضراء، وعليهم أن يشكروا عند السراء، وهذا هو الذي أمروا به. ثم ذكر أن الإيمان بالقدر على درجتين تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم، بأن الله تعالى عليم بما خلق، بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الدرجة الأولى هي درجة العلم، وهو علم الله السابق بالمخلوقات، وأن الله علم المخلوقات قبل وجودها، كما كتب الله عز وجل ذلك في اللوح المحفوظ وأمر القلم عندما خلقه، كما جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله المقادير وكتبها، فهي عنده في اللوح المحفوظ. وهذه الدرجة متضمنة للعلم والكتابة، ولهذا من أهل العلم من يذكر مراتب القدر ويذكر مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الخلق. ومنهم من يفصل ويذكر أربع مراتب: مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق. ومن ذكر المرتبتين فهو يجمل ما فصل من ذكر المراتب الأربعة، وذلك أن الكتابة تتبع العلم والمشيئة تتبع الخلق. ولهذا لا مشاحة في هذه القسمة، إذا ما عرف طلاب العلم أن هذه القسمة هي متضمنة لكل، وإنما المقام هنا مقام تفصيل أو إجمال، وإلا فالمعنى واحد. ولهذا هذه التقسيمات التي يذكرها العلماء كتقسيم مراتب القدر وتقسيم أنواع التوحيد هي تقسيمات دلت النصوص عليها، وهي مأخوذة من النصوص الصحيحة، ولكن لا مشاحة في الزيادة فيها والنقص إذا ما كانت هذه الزيادة أو النقص متضمنة لما دلت عليه النصوص. ولهذا من أهل العلم من فصل في أنواع التوحيد فقال هي أربع أنواع، وذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم فصل في توحيد العبادة قال توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة. وهذا تفصيل فيما يجمل من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ويقول توحيد العبادة، ذلك أن توحيد العبادة مبناه على شرطين وعلى أصلين: الإخلاص والمتابعة. وكذلك هنا تقسيمات في مراتب القدر، فمنهم من يجمل ومنهم من يفصل. وهذه الأعداد أو هذا العدد الذي انتهى إليه التقسيم ليس هو شرعي، وإنما هو استقرائي مأخوذ من النصوص. وأما التقسيمات الشرعية التي دلت النصوص على عدد على العدد الذي يقسم إليه الشيء، مثل تقسيم أركان الإسلام إلى خمسة وأركان الإيمان إلى ستة، فهذه لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص أو ينقص، ومن زاد أو نقص فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يفرق بين التقسيمات الاصطلاحية وبين التقسيمات الشرعية. لكن هنا ينبغي التنبيه إلى أن ما يقرر بأنه لا مشاح في التقسيم إذا دل على الحق، هذا لا يعني أن يحدث تقسيم آخر يراد به الانتصار لبدعة بدعوى أن هذا قسم من أقسام التوحيد، كمن زعم أن من أقسام التوحيد توحيد الحاكمية. وهذا إنما أحدثه من أحدثه للتوصل إلى مسألة عظيمة، وهي أنه لما جاء في النصوص أن فعل المعاصي والذنوب أن المسلم لا يخرج بها من الدين حتى يترك التوحيد ويرتكب شيئا من الشرك، أحدث من أحدث هذا النوع وقال توحيد الحاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فرط في نوع من أنواع التوحيد فهو كافر بهذا. وهذا إنما أحدثه هؤلاء للتوصل به إلى هذه البدعة التي أصلوها في أنفسهم. وطرد هذا القول هو أن تحدث أنواع أخرى، فيقال توحيد العفاف، وإذا زنى الرجل فقد أشرك، ويقال توحيد المال، وإذا أكل الرجل الربا فقد يعني ترك التوحيد، وهكذا. لأن الحكم بما أنزل الله هو من توحيد العبادة، هو ما أمر الله عز وجل به، فهو داخل في أنواع التوحيد. فكما أن الرجل مأمور بالعفاف وترك الزنا، هو مأمور بأن يحكم بما أنزل الله. وعلى هذا فإن هذا النوع بالنظر إلى تعلقه بفعل العبد هو من توحيد العبادة، وبالنظر إلى أن الله هو المشرع وأن الله عز وجل هو الذي يملك التشريع، فهذا له تعلق بتوحيد الأسماء والصفات وبتوحيد الربوبية. وأما أن يؤتى بهذا النوع ويفرد بنوع مستقل من أنواع التوحيد، فهذا لا يعرف في كلام المتقدمين، ولم يقره العلماء المحققون من أهل السنة، بل إن الحامل على إحداث هذا القسم إنما هو التوصل إلى تكفير الحكام الذي فتن به من فتن من بعض المعاصرين، وأصلوه أولا بنفوسهم ثم أخذوا يتأولون النصوص والأدلة للتوصل إلى تبرير مقالتهم وللاستدلال بها. فالمقصود هو التفريق بين التقسيمات الاصطلاحية والتقسيمات الشرعية. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل أمر اللوح، أمر القلم بالكتابة فكتب في اللوح، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه المقادير، وهو كتاب عظيم حوى المقادير وكتبها الله عز وجل فيه. وهذه الكتابة عندما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فكتب بأمر الله بما اوحى الله عز وجل اليه، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، ما اصابه من الامور المقدرة لم يكن ليخطئه، ليفر منه او ان يذهب او ان يصيب غيره، وانما لا بد ان يصيبه هو. وما اخطاه اي لم يصبه فانه لم يقدر عليه. وهذا دليل على ان التقدير وان ما قدر الله عز وجل لا مفر منه، وانه سيصيب الانسان لا محاله. ثم ذكر ما جاء في النصوص انه جفت الاقلام وطويت الصحف، كما جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس جفت الاقلام وطويت الصحف، وهذا فيه دلاله على ان المقادير فرغ منها، وهذا انما يطرق عندما يفرغ من الشيء، فيقال جفت المقادير، جفت الاقلام بهذا، يعني فرغ منه وفرغ من الكتابه والتقدير، وان الله عز وجل قدر كل شيء وفرغ منه. ومن الادله على العلم قول الله عز وجل الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. العلم هو علم الله السابق انه يعلم ما في السماء وما في الارض، وان ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، وان ذلك على الله يسير ليس بعسير، لان الله عز وجل يعلم الامور قبل وقوعها، وليس في حقه غيب، وانما يعلم الغيب كما يعلم الشهاده، وعلمه بالاشياء قبل وقوع بعد وقوعها كعلمه بها قبل وقوعها، فهو يعلم الاشياء قبل ان تقع، ولا يزداد بوقوعها علما، كما انه لم يزدد بوجود الخلق عزه، ولا ينقص من عزه ومن ملكه شيء اذا ما افناهم واهلكهم. ومن ذلك قول الله عز وجل وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في السماء، في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وهذا فيه دلاله على ان كل ما يقدر على الانسان انه من الله عز وجل، وأن الله علم هذه الأشياء قبل أن يبرأها ويخلقها، وأنه على الله يسير، وأن علم الله عز وجل به هو العلم المفصل الذي يحصل في الشهادة، وعندما يقع فإنه يحصل هذا الأمر كما علم الله عز وجل وكما قدره قبل أن يحصل. ثم قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، يعني يفصل ويجمل، يحصل أحيانا هذا العلم ويجمل ولا يفصل فيه، وأحيانا يحصل التفصيل فيه، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. ومن الإجمال والتفصيل في التقدير ما جاء في أنواع التقدير، وهناك التقدير العام وهو تقدير المقادير عندما خلق الله القلم، وهناك التقدير عندما أخذ الله الميثاق على الذرية في ظهور آبائهم، وهناك التقدير الحولي، وهناك التقدير العمري، وهناك التقدير اليوم، وهذه كلها يعني تتفاوت من الإجمال إلى التفصيل، وكل هذه التقديرات هي تفصيل لما جاء في التقدير الأزلي عندما خلق الله القلم وأمره بالكتابة. ثم ذكر المصنف أن الله إذا خلق الجسد والجنين قبل النفخ، قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. وهذا كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث العظيم في القدر الذي بين فيه هذا الأمر، وأن الله عز وجل يقدر المقادير عندما يكون الجنين في الرحم. وهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل أول ما خلق الجسد، وأن الأرواح خلقها بعد الجسد خلافا لمن زعم من بعض أهل البدع أن الأرواح قبل الأجساد، فهذا فيه دليل على أن الجسد خلق قبل الروح، ثم أمر الله عز وجل بنفخ الروح فيه، كما أنه خلق آدم خلق جسده قبل أن ينفخ الروح فيه، ثم نفخت الروح فيه فكان نفخ الروح فيه بعد خلق الجسد. وهذا فيه أن المقادير التي قدرها الله عز وجل للجنين هي المقادير التي قال العلماء أهل العلم فيها أنه من التقدير العمري الذي يكون لكل إنسان بحسب ما قدر الله عز وجل فيه، يقدر رزقه وأجله وشقي أو سعيد، فتنفذ فيها المقادير ولا يزاد في رزقه ولا في عمره ولا ينقص، وإنما هو بما قدر الله عز وجل فيه. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، يعني أن هذا التقدير وهو التقدير السابق وهو علم الله السابق بالمخلوقات هو الذي أنكره غلاة القدرية، ثم بعد ذلك أقر به من أقر به من هؤلاء وذهبت هذه الطائفة، وبقي الطائفة من القدرية هم الذين ينكرون أن الله خلق أعمال العباد ولا ينكرون العلم السابق، ولكنهم ينكرون أن الله خلق أعمال العباد وأنها لا تدخل في خلق الله عز وجل، وإنما هي من فعل العبد فهو الخالق لها وهو الذي وقد حصلت منه بإرادة كاملة ليس لله عز وجل فيها مشيئة ولا اختيار، وهذا باطل، فإنه ما يحصل من العباد من الخير والشر فكله بقدر الله عز وجل، والعبد له مشيئة ولكن هذه المشيئة ليست نافذة وإنما هي بمشيئة الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافلة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم، الدرجة الثانية من درجات القدر هي درجة المشيئة، ومن أهل العلم من يسميها الخلق، ومن يسميها المشيئة باعتبار أن المشيئة هي الأصل في الخلق، ومن يسميها بمرتبة الخلق باعتبار أن الخلق هو الأصل، والخلق إنما يكون ناتج عن مشيئة، ولا يفرق بين الأمرين ولا مشاحة في الاصطلاح، فالخلق بمشيئة الله ومشيئة الله عز وجل نافلة، ولهذا فالله عز وجل قادر على كل ما يشاء، فكل ما شاء الله عز وجل فهو قادر عليه، ولهذا المشيئة والإرادة الكونية هي نافذة في الخلق، فكل ما أراده الله كونا فهو نافذ في الخلق، فهذه هي المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم، وهي مرتبة المشيئة أو مرتبة الخلق، ومنهم من يفصل فيقول مرتبة المشيئة ثم مرتبة الخلق على ما سبق، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة المذكورة هنا هي المشيئة الموافقة للإرادة الكونية، هي الموافقة للإرادة الكونية، فإن الإرادة الكونية هي النافذة، والمشيئة إذا أطلقت هي مرادفة للإرادة الكونية، فيقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الشرعية فإن الله قد يريد من العبد الطاعة فلا تحصل، وأما ما شاءه كونا أن يحصل مثل أن يشاء الله عز وجل للعبد أن يطيع فلا بد أن يطيع، وأن يشاء الله عز وجل للعبد أن يعصي فلا بد أن يعصي، ما شاء الله كان ومن لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ولهذا ذكر العلماء أن من علق يمينه على المشيئة ثم لم يحصل منه الفعل فإنه لا يحنث، لأن هذا متعلق بالمشيئة، ولو شاء الله عز وجل أن يفعل لفعل، بخلاف ما لو علق المشيئة الفعل على المحبة، فلو قال إن أحب الله أن أفعل كذا إن حصل كذا فعل، فإذا كان هذا الشيء الذي علق عليه المحبة هنا مما أحبه الله ورضيه بالشرع ولم يعمل ذلك العبد فإنه يحنث، بخلاف ما لو علقه على المشيئة، لأنه كونه لم يحصل منه دليل على أن الله لم يشأ أن يحصل منه، وهذا بخلاف المحبة والرضا، فإن الله عز وجل سواء فعل العبد أو لم يفعل فإن الله أحب له هذه الطاعة، فكونه علقها على شيء والله عز وجل قد أحبها وهو لم يفعل فإنه يحنث بهذا. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بحكم هو بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، يعني لا يكون في ملكه ما لا يريد كونا، وليس المقصود ما لا يريد شرعا، أما ما لا يريد شرعا فقد كان في ملكه ما لا يريد شرعا، فالله ما أراد من أبي جهل الكفر وما أراد من عبد الله بن أبي النفاق، وحصل منهما النفاق والكفر، فهذا لم يرده شرعا وأراده كونا، ولهذا لو لم يرده الله كونا لم يحصل، وأما ما أراده شرعا فإنه قد يحصل وقد لا يحصل، ولهذا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية نافذة لا محالة، وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تتحقق وقد لا تتحقق. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فالموجودات خلقها بإرادته والمعدومات لم يخلقها بإرادته، وعدم خلقه لها ليس عجزا عنها وإنما هو بحكمته وعدله، فإن أفعال الله عز وجل كلها مقتضى الحكمة، فكون الله عز وجل خلق لفلان الولد ولم يخلق لفلان الولد كل هذا بحكمته وعدله، والله عز وجل على كل شيء قدير، هو قادر على كل شيء، ولكنه خلق بعض الأشياء ولم يخلق بعض الأشياء، وأما القدرة فالله عز وجل قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، يعني ما من موجود إلا وهو مخلوق لله، ليس هناك موجود إلا وهو مخلوق لله عز وجل، ولهذا الموجود لا يخلق نفسه كما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فإنه لا يمكن أن يكون خلق نفسه ولا يمكن أن يدعي مخلوق أنه خلق غيره، فلم يبقى إلا أن الله هو الذي خلقه. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهذا تقرير للشرع بعد أن قرر القدر، ولهذا أهل السنة لا يفرقون بين القدر والشرع بل يؤمنون بالقدر ويعملون بالشرع، فإيمانهم بالقدر لا يحملهم على ترك الشرع، وعملهم بالشرع لا يحملهم على إنكار القدر، وإنما جمعوا بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. قال وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين، وهذا تابع للإرادة الشرعية، فإن المحبة ملازمة للإرادة الشرعية بخلاف الإرادة الكونية، فقد يحب الله عز وجل ما يريده كونا وقد لا يحبه، فما أراده كونا من هداية المهتدين فقد أحبه، وما أراده كونا من إضلال الضالين فلم يحبه وإن قدره وشاءه كونا، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، نعم يرضى عن المؤمنين ويحبهم ويحب أعمالهم ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، لأن وجود الفسق كونا وأن الله قدره لا يعني أن الله عز وجل يرضى بهذا، ولا يأمر بالفحشاء، فإن الله عز وجل قدر الذنوب والمعاصي ولكنه لم يأمر بها، ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، هذا في تقرير الإرادة الكونية أنه لا يحب الفساد ولا يرضى بالكفر وإن كان الله عز وجل قدره هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.